بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في منصة زادي ومع هذا المساق الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، ألا وهو تحت مسمى فقه التعامل مع الفتن. فقه التعامل مع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفتن. هذا الموضوع المهم جدا وخاصة في هذا الزمان. العبد كما يقول ابن القيم رحمه الله، العبد في هذه الدار، في دار الدنيا، مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغري المزين وقرنائه وما يراه وما يشاهده مما يعجز صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيا، وكون العوض مؤجلا في دار أخرى جزاء ما فعل. يقول المقيم: وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها وفيها نشأ، فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. الفتن، يفتن الإنسان، الفتن التي تحيط به. الله عز وجل يا إخواني وأخواتي وصف الأموال، وصف الأولاد، المال نعم، والولد، وصفهم بأنهم فتنة. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سبحان الله، كيف تكون هذه الأموال التي أكسبها كسبا حلالا، كيف يكون هؤلاء الأبناء الذين هم زينة الحياة الدنيا كيف يكون فتنة، كيف يكون اختبار؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي اختبار وامتحان لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها، أو تنشغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. إذن هذه ما أعطيت لك إلا لكي تؤدي أمر الله فيها، لا أن تفتتن. الله عز شأنه أمر عباده المؤمنين بأن يستجيبوا لله ورسوله، وحذرهم سبحانه وتعالى من أن تصيبهم الفتن، بل أمرنا أن نتوقاها، أن نبعد عنها. استمع إلى هذه الآية العظيمة، وكل كلام الله عظيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيه حياة لكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هو سبحانه وتعالى يعلم ما يدور في قلبك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نتعايش مع هذه الفتن، فكان يكثر وأمر العبد بأن يكثر من أن يكرر هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ولذلك آيات القرآن وآيات السنة وآيات القرآن وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، اللذان هما ما أوجب الله عز وجل أن نعتصم بهما، هما المنجات في هذه الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو عليه الصلاة والسلام الرحيم، يقول: تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. استعيذوا، تعوذوا، يعني تقول أعوذ بالله، يعني ألتجئ إليك يا الله من هذه الفتن. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من الدين الفرار من الفتن. صحيح مسلم بوب الإمام مسلم باب التعوذ من شر الفتن. ولو أردنا أن نستعرض كتب السنة لوجدنا أمرا عجيبا. إخواني وأخواتي، مع تزايد الفتن وتتابعها وشدة خطرها، رأينا ضرورة هذا المساق ضمن مساقات منصة زادي للتعلم الشرعي، حتى نذكر بخطورة الفتنة ووجوب الحذر منها وأن نبتعد عنها وأن لا يقترب المرء منها، وكيف يعتصم، وعلى أن نعمل أن ننجو منها. عسى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الناجين في الدنيا والآخرة. هذا المساق ينقسم إلى 4 وحدات رئيسية، كل وحدة فيها مجموعة دروس. سنتكلم في الوحدة الأولى إن شاء الله تعالى في مدخل إلى الفتن، وسنتكلم في الوحدة الثانية كيف نتعامل مع الفتن، والوحدة الثالثة أحوال عارضة وقت الفتنة، والوحدة الرابعة بإذن الله عز وجل ستكون عن طرق النجاة من الفتن. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه. سنكون جميعا نتدارس هذه الأمور على مدى 4 أسابيع. وفقني الله وإياكم لهداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.